اشوفك صراحه يا سعد الروح واسعد حياتي يوم لقياك، حتى العتب من بالي يروح ساعه اشوفك والتقي وياك. اشوفك صراحه يا سعد الروح واسعد حياتي يوم لقياك، حتى العتب من بالي يروح ساعة أشوفك والتقي وياك. طيبك عطر وانفاسه تفوح، ما ريتي المزيون شرواك. طيبك عطر وانفاسه تفوح، ما ريتي المزيون شرواك. حبك بقلبي مشيد صروح، اجرح وزيد الخافق جروح، دامك تمنيت وتمناك، كنك معي من وين ما اروح، من وين الد بعيني القاك. اجرح وزيد الخافق جروح، دامك تمنيت وتمناك، كنك معي من وين عليك. اردد ساجع النوح، ان مر بي ذكرك وطروات. صراحه يا صراحه اسعد حياتي يوم لقياك، حتى العتب من بالي يروح ساعه اشوفك والتقي وياك. تبوح كل المشاعر لاجلك تبوح، احساسها والشوق ناداك. انت الغلا والقلب والروح، ترد روحي يوم لقياك. كل المشاعر لاجلك تبوح، احساسها والشوق ناداك. انت الغلا والقلب والروح، ترد روحي يوم لقياك. شوفك صراحة يا سعد الروح واسعد حياتي يوم لقياك. شوفك صراحة يا سعد الروح واسعد حياتي يوم لقياك، حتى العتب من بالي يروح ساعة أشوفك والتقي وياك. شوفك صراحة يا حتى العتب